بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وللشارح والمسلمين، قولوا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قالوا: من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر هنا رحمه الله، وسيتوسع في هذا الموضوع شيئا ما، ما يتعلق بالسماع، وأن السماع على نوعين: سماع رحماني وسماع شيطاني. سماع لكلام الله، وهذا شغل أولياء الله وموضع عنايتهم واهتمامهم، والسماع شيطاني، وهو سماع آلات اللهو والغنى والباطل وما تهيجه في نفوس مستمعيها من شر وفساد. السماع على نوعين، وأن أولياء الرحمن سماعهم وموضع اهتمامهم في باب السماع هو كلام الله تبارك وتعالى، وقلوبهم مقبلة على كلام الرب العظيم والخالق الجليل عز وجل. وأولياء الشيطان شأنهم في هذا الباب آخر، إذا سمعوا كلام الله أعرضوا عنه، ولم تمل إلى سماعه نفوسهم، وإنما ميل نفوسهم لسماع الغنى وآلات اللهو والطرب ونحو ذلك. نعم. قال: وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية. مصيبة أولئك أن سماعهم لآلات اللهو جعلوه ديانة وعبادة وشيئا يتقربون به إلى الله، ولهذا ذكر أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني ما كانت عبادتهم عند بيت الله إلا مكاء وتصدية. منة الله علينا بالإسلام وبعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أزال الله بها هذه الصور الشنيعة، وإلا سبحان الله، بيت الله، كعبة الله، كان الطائفون يطوفون بها بالصفير والصفيق. كعبة الله الناس يطوفون بها بالصفير والصفيق، يصفقون ويصفرون ويطوفون بالكعبة، ومعهم من يطوف من الرجال والنساء عراة كما خلقهم الله، ويفعلون كل ذلك عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بالصفيق والصفير والتعري من الثياب والتجرد منها، ويطوفون حول بيت الله. فهذه عبادة أهل الضلال، هذه عبادة أهل الضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،

وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا شأن أهل الإيمان، سماع القرآن، ليزدادوا بهذا السماع إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم، سماعا بالتدبر والتأمل لمعاني القرآن ودلالاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلم يدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فأهل الإيمان شأنهم في السماء هو الإقبال على القرآن الكريم، الإقبال على القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من طريقة الصحابة أنهم إذا اجتمعوا بل يتنادون: تعالوا نزدد إيمانا، هلما نزدد إيمانا، هذه كلمة مأثورة عنهم، فيجتمعون على سماع القرآن، مثل ما طلب عمر من أبي موسى الأشعري أن يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى وهم يستمعون، فيستمعون للقرآن. وربما أيضا عقبوا ذلك السماع بذكر شيء من المعاني والدلالات المستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى، فيقومون من مجلسهم وقد ازدادوا إيمانا، وقد ازدادوا إيمانا. ولهذا كانوا يتنادون لهذه المجالس: تعالوا نزدد إيمانا، هلما نزدد إيمانا. والمسلم بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى سماع كلام الله والإكثار من سماعه وتلاوته والتأمل لمعانيه ودلالاته ليزداد بذلك إيمانا. نعم. قال رحمه الله: وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن سماع الكف والدف والقضيب، في بعض النسخ المطبوعة والقصب، هذه كلها آلات للسماع المحدث، وهو الإنشاد مع الضرب بالدف والصفق باليد، واستعمال القضيب آلات الزمر، استعمال هذه الآلات، فهذا سماعهم. بل إنهم يفعلون ذلك من باب التقرب ويعدونه من القرب. وفي بعض كتب أهل التصوف تفضيل لهذا السماع على سماع القرآن، ينصون على ذلك صراحة، بل إنه في أحد كتب هؤلاء نص على أن سماع هذا، أن نص على أن هذا السماع أفضل من سماع القرآن من 7 وجوه، وأخذ يعددها، وأن أعظم نفعا وأكثر تأثيرا. وكم يتضرر العوام والجهال بهؤلاء الأئمة من أئمة الضلال عندما يصرفونهم عن سماع القرآن إلى سماع آلات اللهو وآلات الطرب من باب الديانة. فرق بين من يسمع هذه الآلات ديانة ومن يسمع هذه الآلات لميلا في نفسه للهو، هذه معصية. أما سماع هذه الآلات ديانة هذا بدعة وحدث في دين الله تبارك وتعالى، وضرره على صاحبه من أعظم ما يكون خطرا. ولما اشتغل هؤلاء القوم بهذا السماع رتبوا له ترتيبات وجعلوا له بزعمهم آداب، ولهذا في كتب القوم ينصون على آداب لهذا السماع المحدث، كيف يكون عليه الشيخ وكيف يكون الطالب وكيف يكون المريد، ويذكرون آداب كثيرة في مجالس السماع، السماع الدف والقضيب والصفير ونحو ذلك. نعم. قال: فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى. حاشاهم، برأهم الله عز وجل وعافاهم، وإنما هذا جاء عندما فتنت قلوبهم بالأهواء والإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فإن الله عز وجل عافاهم من ذلك. نعم. ولا يعدونه من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. قف هنا عند قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يصدون به الناس عن القرآن. يصدون به الناس عن القرآن، لأن تفعيل هذا السماع في الناس هو في الحقيقة صد عن سماع القرآن، وإذا صد الناس عن سماع القرآن فإن هذا صد لهم عن الهدى، لأن القرآن هو كتاب الهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإما يأتينكم مني هدى. القرآن كتاب هدى، كتاب هداية، فصد الناس عن سماع القرآن هو صد لهم عن الهدى، لأن هداية الناس في القرآن، فإذا صدوا عن سماعه وأشغلوا بسماع هذا اللهو من إنشاد ودف وقضيب ونحو ذلك، وعد ذلك ديانة وقربة لله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الصد عن دين الله. قال: وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافر، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم، ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر، وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. نعم، وهو بمنزلة الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه، ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه، وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. نعم، هذه فائدة ثمينة جدا ينبغي التنبه لها. يقول رحمه الله: وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. وإنما غاية الكرامة أي كرامة الله للعبد، توفيقه للعبد أن يلزم الاستقامة، أن يلزم طاعة الله، أن يلزم طاعة الله، فهذه غاية الكرامة، هذه غاية الكرامة. وليس من شرط الكرامة حصول الخارق العادة، وأما خوارق العادات التي تحصل في هذه الأحوال الشيطانية عند المزامير واللهو، فهذه كلها من معونة الشياطين لهؤلاء، ليست من كرامات الأولياء، وإن كان المشتغل بذلك السماع يظن ويتوهم أن هذا من الكرامات. وكرامات الأولياء ليس هذا بابها، وإنما بابها حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له بما شرع. أما التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرع وما لم يأذن به سبحانه وتعالى فهذا ليس من شأن أولياء الله جل وعلا. نعم. قال: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام. وهذا يكون في من له خوارق شيطانية، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام. هذا تنبيه أيضا عظيم ينبه عليه رحمه الله تعالى، أن من كان تدينه وتعبده لله عز وجل قائم على الإخلاص لله والتعبد له بما شرع وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحفظ له دينه ويثبته عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما من كان تدينه قائما على الأهواء، من كان تدينه قائما على الأهواء فهو قريب من الضلال، قريب من الزيغ، ولهذا ربما ارتد والعياذ بالله بعض هؤلاء ونكص على عقبيه. قد قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا إنما هو كما نبه العلم لمن كان يتظاهر بالتدين ويبطن أمرا آخر، يعني يتظاهر بالتدين أي يفعل أمورا على وجه الديانة فيما يبدو للناس بقطع النظر أيضا عن كون ذلك مشروعا أو غير مشروع، فهذا من علامات وأمارات سوء الخاتمة، من علامات وأمارات سوء الخاتمة. أما من كان تدينه قائما على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يحفظ له دينه ولا يعلم، كما ذكر أهل العلم ونقل ذلك ابن القيم في الجواب الكافي، لا يعلم من صحت عقيدته وإيمانه وحسن تقربه إلى الله عز وجل ثم بلي بسوء الخاتمة. سوء الخاتمة لا تكون لمن أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول ودوام السؤال لله جل وعلا أن يثبته على الدين. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قال: فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا منهيا عنها، فهذا يكون من عموم أو من عموم الأولياء، وهم الأبرار المقتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، لأنها كما أنها من وجه منة يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد، فإنها من وجه آخر قد تكون فتنة، قد تكون فتنة للإنسان فيغتر بحصول الكرامة الذي هي الأمر الخارق للعادة، حصولها له فيفتن، تكون فتنة له. لكن من صحت ديانته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى فإن مثل هذه الخوارق تسره ولا تغره، لا يغتر بها ولا تكون سببا في فتنته في دينه. ولهذا مع حصول هذا الخارق يستغفر الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى. قال: وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامة. ولا يتبجح بها، يعني لا يتحدث بها: أنا فلان الذي حصل لي كذا، وأنا فلان الذي حصل لي كذا، وأنا صاحب الكرامات، وأنا وأنا. هذا ليس من شأن أولياء الله، هذا ليس من شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. بل أولياء الله شأنهم كما قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ابن أبي مليكة من علماء التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما كانوا يزكون أنفسهم. نعم. قال: فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. يقول ابن تيمية: أعرف يعني أشخاص من هؤلاء تخاطبه النباتات، إذا مر بنبت معين يخاطبه ويقول: في من المنافع كذا وكذا وكذا، فيظن أن هذا من الكرامات، وأن النبات يخاطبه كرامة من الله له، ويفتن في بذلك. يقول: وإنما الذي يخاطبه شيطان، وإنما الذي يخاطبه شيطان، يخاطبه شيطان عند النبات فيظن أن الذي خاطبه النبات نفسه. أعرف فإني أعرف فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيئا لك يا ولي الله. يعني يكون مثلا شغله مثل ما مر السماع الذي تقدم ذكره، الدف واليد والقضيب والإعراض عن الصلاة والعبادة، الإعراض عنها والإقبال على ذلك السمع الشيطاني، ثم إذا خرج من تلك المجالس جاء الشيطان وخاطب قال: هنيئا لك يا ولي الله. يسمع خطاب الشيطان ولا يراه: هنيئا لك يا ولي الله، فيزداد ضلالا إلى ضلاله ويفتن، يخرج من ذلك السماع ثم يتلقى الشيطان بالتهنئة: هنيئا لك يا ولي الله. نعم. قال: فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. نعم، إذا قرأت آية الكرسي بصدق على هذه الأحوال الشيطانية أبطلتها، وهذا يذكره شيخ الإسلام ويقرره في مواضع كثيرة مر معنا شيء منها. نعم. قال: وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس، ويخاطبه بذلك، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تمر به أنوار أو تحضر أو تحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطئ هذا لا يزال يتكرر إلى زماننا، هذا لا يزال يتكرر، يعني يبدأ بعضهم بأشياء يراها في المنام ومخاطبات، ثم يقول له من يأتيه في المنام ومن يخاطبه، يقول له أنت المهدي، يقول له أنت المهدي، ثم يفتن ويخرج على الناس ويقول أنا المهدي، ويقول أنا المهدي. ومرة في أحد المساجد قام رجل بعد صلاة الفجر وهو حليق اللحية ومسفل الثوب وفي جيبه علبة الدخان، ولما قضوا الصلاة وقف وحمد الله وأثنى عليه وقال أنا المهدي. يكون الشيطان جاء في منامه تلك الليلة وعبث بعقله وأراه أنوار وأراه أشياء من هذا القبيل، ثم قال له أنت المهدي. فكثير ما يعبث الشيطان بعقول الجهال والسفهاء والحمقى، ويدخلهم مداخل خطيرة جدا ويفتنهم ويفتن بهم. نعم. قال مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي به وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها، وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله إذا كان في زمانه يحتاج إلى مجلد، ففي زماننا هذا الذي كثر فيه والعياذ بالله وسائل الصد والصرف عن دين الله، فإن هذه الأمور لو تتبعها متتبع لاحتاجت إلى مجلدات. نعم. قال الله تبارك وتعالى كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تعالى كلا. نعم. قال الله تعالى كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده، على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دينية تعد كرامة ويكون الله نعم دنيوية مكتوب عندك دينية دنيوية. نعم. النعمة الدينية كرامة بلا شك. نعم. تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها،

قال الله عز وجل في الآية التي قبلها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أخذه رضي الله عنه من قوله: فلا يضل ولا يشقى. قال: لا يضل في الدنيا، أي يثبته الله على الاستقامة والطاعة، ولا يشقى في الآخرة بنيل العقوبة، بل يعافيه الله ويسلمه. تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا فيه أن من يكرمه الله بهذا السماع، استماع القرآن والتدبر لمعانيه ومجاهدة النفس على العمل بما دل عليه، هو باب السعادة. لأن قوله ولا يشقى نفي الشقاء يستلزم ثبوت الضد وهو السعادة. وفي أول هذه السورة، سورة طه، قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلنا عليك القرآن من أجل أن تسعد. ولهذا القرآن كتاب سعادة، من أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة فليطلب هذه السعادة في القرآن، فإن السعادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن القرآن واشتغل بالسماع آلات اللهو والمعازف، وجعل هذا السماع لآلات اللهو والمعازف تدينا وتقربا إلى الله عز وجل كما يفعل ذلك أصحاب الطرق الباطلة، فهذا من أبعد الناس عن الهداية، لأن الهداية في كتاب الله ليست بالإعراض عنه. الهداية في كتاب الله وليست في الإعراض عن كتاب الله عز وجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. جعلنا الله من الهداة المهتدين السعداء في الدنيا والآخرة، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.